يوهب النفس إيمانا به وضحت كل الدروب التي تخفى دياجيها يا غافر الذنب يا رحمن أنت معي تصغي لنبضة قلبي قبل شاديها يا من منحت حياة الناس حكمتها من خانه الفهم فليقرأ معانيها الكون يا راحمي بالحب منتظم لم تخلف الشمس ميعادا لحاديها وقد أطلب منك العفو يشملني والحب نجمة روحي في لياليها أنا الضعيف وبي شوق يصاحبني والنفس تعبد من بالنور من بالنور يروي